أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, أولئك أصحاب أصحاب النار هم فيها خالدون.

Oh,

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون صدق الله.